فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة البينة وسورة لم يكن، وقد اختلف المفسرون في مكيتها أو مدنيتها من السور المختلف فيها. وقد ورد في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: أمرني الله أن أقرأ عليك سورة لم يكن. قال: وسماني لك؟ قال: وسماني لك. فبكى رضي الله عنه. والسورة فيها بعض الخفاء شوي في قوله تعالى: منفكين حتى تأتيهم البينة. وسبق أن قلنا إن مطالع السور منقسمة إلى 10 أقسام، بعضها يبدأ بالحروف المقطعة، وبعضها يبدأ بحرف، وبعضها يبدأ بقسم، وبعضها يبدأ بفعل ماضي، وبعضها بفعل أمر، وبعضها بفعل مضارع، وبعضها يبدأ بالتقديس والتحميد والتسبيح لله. مطالع السور منقسمة إلى 10 أقسام، وذكر ذلك الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتابه القيم الإتقان. وسبق أن أشرنا إلى البسملة، وقلنا إن الخلاف لا يحل إلا بإذا قلنا إن البسملة في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن على ما فيه، لأن بعض العادين عدوا في الفاتحة بسم الله آية، وبعض العادين لم يعدوا بسم الله آية، وثلاثة من الأئمة لا يجهرون بالبسملة، وواحد من الأئمة يجهر بالبسملة. فإذا قلنا إنها ليست من القرآن أشرنا إلى تلك القراءات، وإذا قلنا إنها من القرآن أشرنا إلى تلك القراءات الأخرى على ما فيه. هذا يقلل الخلاف، وهو أيضا في بعض الإشكال. ولذلك قالوا: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، أي الخلافي، وبعضهم من القراءات نظر، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر. ومالك لا يبسمي، وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عن الجميع يبسملان سرا، والشافعي يبسمي الجهرا، لأن الشافعي يقرأ بقراءة ابن كثير لأنه كان في مكة. لكن القراء ما قالوا من القرآن وليست من القرآن، قالوا بسملة بين السورتين بسنة رجال نموها، وقال الطيبة بسملة بين السورتين بين صف دم ثق على الأشياء، ما قالوا من القرآن ولا ليست من القرآن. لكن اختلف العادون، وعد الآية له الكوفي والبصري والشامي والمدني والمكي، القديم منه والحديث تقريبا 6 أو 7، في خلافات وهي خلافات قليلة ومحصورة. وبسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي بتسميتي المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمته. بسم الله أي بتسمية الله، واسم اسم مصدر، لأن سماه يسميه اسما اسم مصدر، لأن المصدر تسمية لأنه سماه، مثل أعطاه عطاء، المصدر الإعطاء، والعطاء اسم المصدر. ولذلك قال هناك: والاسم مصدر عمل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم قالوا حرف نفي وجزم وقل. حرف نفي تنفي وتجزم وتقلب المضارع إلى ماضي، تقول فلان لم يأتي أي ما أتى. حرف نفي تنفي وجزم تجزم المضارع وقلب تقلبه إلى الماضي، إذا دخلت لم على المضارع تغير أصبح للماضي. حرف نفي وجزم وقلب. لم يكن الذين كفروا، أي ما كان الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الذين كفروا من أهل الكتاب يدخل فيهم دخول أول قبائل اليهود التي كانت في المدينة، قريظة والنضير وقينقاع، ويدخل أيضا فيهم النصارى الذين كانوا في الجزيرة ووصلهم هذا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم آمن وبعضهم تكبر، كما أن اليهود كانوا يسألون الله تعالى ويستفتحون على الأوس والخزرج في المدينة بهذا النبي الذي ظل زمانه، وأنه إذا جاء يتبعونه وينتقمون من الأوس والخزرج. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قالوا: كيف يكون رسول من الأميين ومن هؤلاء الهمج؟ فكفروا به، نرجو الله السلام والعافية. وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وعندهم وصف، لكن لما كان ليس منهم لم يقبلوه. ولذلك قام عبد الله بن سلام رضي الله عنه فلما رأى النبي علم أنه الرسول، فقاله: يا رسول الله، إن اليهود قوم به، وقبل أن تعلمهم بإيماني سلهم عني حتى تعرف كيف موقفهم. قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. فكشف الستار وقال: والله لتعلمون يا هدى أنه رسول الله. قالوا: هو شرنا وابن شرنا. قال: رأيت قوم بهتم. ولذلك اليهود لا ينزعجوا إلا من أن نستقيم على الإسلام. هم الذين جاءوا بالروتاري وبالشيوعية وبالرأسمالية، وجاءوا بالماسونية، وجاءوا بأشياء لا تخطر على قلب الشيطان. وهؤلاء أهل الكتاب أخبر ربنا أنهم لن يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا واتبعناهم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هذه لن زمخشرية، لن، لا لا. إذن يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الذين حول المدينة وحول مكة من قريش ومن أحلافهم منفكين حتى تأتيهم البينة. لما كان في منفكين وفي البينة إجمال اختلف المفسرون بسبب الإجمال الحاصل في منفكين. فكثير من المفسرين قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن كفرهم وعن ضلالهم حتى تأتيهم البينة. الجمهور قالوا: البينة رسول الله، رسول الله بدل من البينة، حتى تأتيهم، حتى يأتيهم رسول الله، تأتيهم الحجة الواضحة القاطعة. أيوة. ولذلك كان من حسن ما كتب الله على الأنصار أن قريش كانت دائما تهددهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا إلى الحج وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بعث، فقالوا هذا الذي تهددكم به يهود، تعال نحن نسبق إليه وندخل في الإسلام. ولذلك جاءوا لما كانت يهود تخبرهم به، وعملوا بيعة العقبة الأولى ثم العقبة الثانية، وبعدين امتلأت المدينة من الإسلام. ولما جاء للمدينة اليهود تكبروا ولم يقبلوا الإيمان، أعوذ بالله. كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة أن من في المدينة يدفع من جاء من خارج المدينة ليأذي أهلها، فما راحوا مع أحد ونقضوا العهود، وحكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله من فوق 7 سماوات. أما الآخرين فأجلاهم كما هو معروف. أما قريظة عياذا بالله فحكم فيهم سعد وقال لقد حكمت بهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. إذن لم يكونوا منفكين. طيب الفك أصل الفصل. طيب ما المقصود بمنفكين هنا؟ هل الانفكاك هنا المقصود به لم يكونوا تاركين الكفر، أو الانفكاك هنا تبعات الكفر، أو الانفكاك الانفصال من الدنيا إلى الآخرة؟ لما كانت الكلمة فيها إجمال اختلف المفسرون فيها. فابن عطية يقول لم يكونوا متركين ومهملين حتى تأتيهم البينة ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك تقوم عليهم الحجة إما بالإيمان أو بالكفر، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وابن جزي وجماعة قالوا لم يكونوا منفكين أي منفلتين عن الدنيا ميتين حتى يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ويشاهد الحقيقة. وقيل بعضهم لم يكونوا تاركين الكفر وما هم عليه حتى يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حتى تأتيهم البينة، حتى أتتهم، تأتيهم أتتهم البينة، هو في ظاهره مضارع لكن في معناه ماضي. والله تعالى أخبر في آيات عديدة أنه لا عذاب على الكفار إلا بعد أن تأتيهم الرسل وتبين لهم وتوضح لهم الحجج والبراهين. مهما كفر الإنسان ومهما طغى وما يقوله بعض الناس إن الكافر لا بد يدخل النار، لا يدخل النار الكافر إلا بعد أن يفهم ويبين له وتقوم عليه الحجة. قال تعالى وما كنا معذبين، وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. وقال في الآية الأخرى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ديننا دين رائع الإسلام، لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فيا عبد الله قبل أن يفوت عليك الأوان تنبه، افهم دينك، زل الإشكالات الموجودة عندك، حاول أن تذهب إلى العلماء وأن تزيل الشبهة التي تقوض إيمانك وتضعف عملك. بعض الناس يمتلئ قلبه من الشبه ويستحي أن يسأل، فهذا مشكل. فأي مسلم عنده إشكال يروح للعلماء، فسألوا أهل الذكر. أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أجد شيء في قلبي إذا قلته أخاف، قال أوجدتموه قال نعم، قال ذلك صريح الإيمان، وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. قال أوجدتموه، وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. إذن لم يكونوا منفصلين عن أمرهم حتى تأتيهم البينة، أو لم يكونوا تاركين، أو لم يكونوا معذبين، أو لم يكونوا ميتين على الخلاف الموجود في منفكين حتى تأتيهم البينة، وهي على القول الراجح الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من الله، رسول شريف كريم أفضل مخلوق، رسول شريف كريم أفضل مخلوق، أفضل مخلوق خلقه الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى اصطفاه وأنزل عليه كتابا محفوظا ووصفه بأنه على خلق عظيم، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى، وأمرنا بأن ما جاءنا به نأخذ به، وما نهانا عنه ننتهي عنه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. ولكن لا ينبغي أن نعطيه بأبي وأمي حق الله، لأن ذلك لا يرضيه ولا يرضي الله. فلا نقول إنه يعلم الغيب، ولا نقول إنه يجيب المضطر إذا دعاه، ولا نقول إنه يدعى ويسأل أو يسجد له أو يطاف بقبره. نعطيه ما أعطاه الله. قال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون. وهذا تخويف شديد وتهديد أكيد. فالناس بين إفراط وتفريط، بعضهم يحاول أن لا يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعطيه حقه وهذا لا يجوز، وبعضهم يعطيه حق الله وهذا لا يجوز. نحبه أكثر من أنفسنا ووالدنا والناس أجمعين ونتبعه، ولكن لا نعطيه حق الله لأن ذلك لا يجوز. وقد ذكر الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في أول سورة الحجرات هذا الأمر وأشار إليه عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا، وقراءة يعقوب لا تقدموا أي لا يحصل منكم التقدم. فبين حق الله وبين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الإنسان لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه ولكن لا يعطيه حق الله، وهذا أمر مهم وأكيد. فتجد بعض الناس يذهب للرسول ويسأله، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال نبي الرحمة إذا سألت ما قال فاسألني أو فاتخذ لي الوسائل، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه أي الحاجة، حاجتكم اطلبوها من الله لا تطلبوها من غير الله. رسول من الله، رسول أفضل الخلق، رسالته ناشئة ومبتدأ من الله، الله المعبود بحق منشئ هذا الكون، يتلو يقرأ، وهذا يدل على أنه يقرأ من حفظه ما ليس من كتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وهذه الأمية شرف له ومنزلة، لذلك قالوا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك لما قال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ، ما أعرف القراءة. وقال بعض العلماء إنه تعلم القراءة في آخر حياته ونفاها المحققون، قالوا ما تعلم القراءة، الوحي ينزل عليه يحقل. ولما أراد أن يتابع جبريل قالوا لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه اتبع القراءة واعمل بها ثم نبين لك، لا تتعب نفسك، نحن نحقنه لك حقنا. قال الشيخ محمد دروزة في كتابه القيم في علوم القرآن، قال من أكبر الأدلة على أن القرآن ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. بعدين كلا، هذا متعلق بما قبل لا تحرك به لسانك، وجاءت هذه الآية هنا مما يدل على أن هذا خارج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا دخل له فيه، وهذا طبعا من البديهي لمن هو مؤمن يتلو صحفا مطهرة. الصحف جمع صحيفة، والمقصود بها القرآن. مطهرة لأن الله تعالى طهره، وهي منقولة من اللوح المحفوظ مطهر، أو لأنها مطهرة لأنها لا يمسها إلا المطهرون، كما قال لا يمسه. وفي المطهرين ثلاث أقوال: الملائكة، المؤمنون الذين هم على طهارة كبرى وصغرى، وهذا الأقوى. والأقوى أن المصاحف لا يلمسها المحدث ويقرأ فيها، أما إذا رفعها من مكان أو مدها لواحد الأمر فيه سعة، لكن القرآن لا يقرأه المصحف كامل إلا من هو على طهارة صغرى وكبرى. وما يفعله كثير من الفضلاء، يعطي المصحف لمن له 3 سنين 4 سنين 5 سنين، هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى. إعطاء المصحف لمن لم يميز ولم يتوضأ خلاف الأولى، وإن كان ولا بد يعطى جزءا. الصبيان والذين يقرؤون ومن منهم على غير طهارة واضطروا للقراءة لا يأخذ المصحف كاملا، وإنما يؤخذ جزء أو لوح، أن هذا يكون أخف. أما نعطي المصحف لمن له 3 سنين 4 سنين، هذا أقل ما يقال فيه خلاف الأولى، لأنه قال لا يمسه إلى المطهرون، وهذا لا يدرك الطهارة ولا الوضوء، فأقل ما يقال فيه إن هذا هو الأحوض. فيها كتب، أي أحكام، كتب هنا أحكام قيمة، يعني لها منفعة كبيرة ولها قيمة يعني عالية، لأن هذا القرآن لا يأتي إلا بما فيه نفع، فإذا أتت فيه نواهي فتركها نافع للأمة، وإذا جاءت فيه أوامر عملها نافع للأمة. أطيعوا الله، هذا نافع. يغضوا من أبصارهم، هذا نافع. ولا يغتب بعضكم بعضا، ترك الغيبة نافع. لا تجسسوا، لا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يأمر إلا بما فيه نفع، ولا ينهى إلا عما في تركه نفع للمسلمين. ذلك كتب قيمة، أي أحكام، وحلال وحرام، ومندوب ومكروه، وآداب وأخلاق. ولذلك أمرنا ربنا بتفهمه وتدبره وتتبع أحكامه واستخراج كنوزه والوقوف عندها والعمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فإننا إذا قمنا بذلك سعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا. كتاب تبيانا لكل شيء. كيف تنام، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تسافر، كيف تربي أبنائك، كيف تعامل أعدائك وأصدقائك، حتى علمك إذا مشيت في الطريق ما لا تفعل. فقال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا، إذا مشيت لا تمشي مرح. لماذا؟ إنك لن تخرق الأرض. إذا مشيت ما يمكن برجلك تخرق الأرض، ولا يمكن أن تقطعها كاملة. وإذا شمخت بأنفك ورفعت رأسك لن تصل إلى الجبل ولن تبلغ الجبال. إذا نمشي يا مسكين على قدر حالك، وانتبه. ديننا دين رائع يا أحبتي، وذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كانوا كلهم يقولون سيبعث الرسول وسيأتيكم رسول آخر الزمن ومن صفاته كذا وكذا، وهو فلما جاء الرسول وجاء الحق وعرفوا اختلفوا، ولذلك قالوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال هناك بغيا بينهم. بعد العلم اختلفوا لأجل البغي، وما تفرقوا إلا من بعد. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءتهم البينة، الحجة القاطعة والبرهان الساطع. ومن الغريب أن اليهود والنصارى لو كانوا حقا متبعين لليهودية وللنصرانية لدخلوا في الإسلام. لازم نعلم هذا. اليهود والنصارى لو كانوا محقين في اتباعهم لكتبهم لدخلوا في الإسلام، لأن دينهم يأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث. إذن هم ما يتبعون دينهم، فلو اتبعوه لدخلوا في الإسلام، وهذا موجود في كتبهم وموضح، وقد أشار الله له. قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال لعمر والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. مأمور به. وعيسى بن مريم سينزل ويحكم بشريعة نبينا، من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابي أبي بكر ومن عمري ومن علي ومن عثمان، وهو فتم من أمة أحمد المختار من مضري. يلغز في هذا عيسى. وذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على أحد التفسيرين، أي ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى إذا نزل، أو ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى أنه عبد وليس إله قبل موته عند الغرغرة يعاين الحقائق. لأن الإنسان إذا جاء في الغرغرة تجلت له بعض الأشياء التي كأنه يكون من عالم الآخرة. وما أمروا أهل الكتاب وغيرهم إلا ليعبدوا الله، يعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة. ولذلك العبادة لا تصلح إلا لله. وما أكثر ما يصرف الناس حقوق الله للخلق. الدعاء لا يكون إلا لله، الطواف لا يكون إلا لله، العبادة كلها لا تصلح إلا لله. يعبد الله. وكل الرسل جاءت لقومها ويقول كل واحد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال في حق عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن حاجك من بعد ما فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فخافوا ولم يقبلوا لأنهم يعلمون أنه على الحق. وقال تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هذا الدين مشكل ما يقاوم أبدا، وكل شيء نحتاجه مبين فيه، لكن ينبغي لنا أن نعطيه الوقت. ينبغي أن نعطي وقتا لديننا وأن نفهمه وأن نعمل به وأن نظهر جماله للخليقة لننقذها من النار. أمان فينا إنقاذ سكان الأرض من النار، وهذا لا يكون إلا بفهم الدين وبممارسته وبالعمل به. نعم. حنفاء أي مائلون عن الضلال. الحنيف المائل، حنيفا أي مائل عن الضلال، اليهودية والنصرانية والبوذية والكفر إلى إلى إلى إلى إلى الإسلام. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. يقيم الصلاة، كلمة يقيم تتضمن الأركان 14 أو 15 أو 16 أو 6 على الخلاف بين الأئمة فيها، وتتضمن شروط الصلاة 9 وواجباتها 8. يقيم، ولذلك ما في أدوا الصلاة، أقاموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة. ونحن نرجو الله أن يعفو عنا، كثيرا ما لا نهتم بالصلاة. الذي يدخل الصلاة يقابل ملك الملوك، لا بد أن يتنبه حتى يخشع، وإذا سجد يسجد صح، وإذا ركع يركع صح، وإذا قرأ يقرأ صح، ويحضر النية. فتكون هذه الصلاة مانعة له عن الفحشاء والمنكر. أما إذا كان أحدنا يؤدي الصلاة لينتهي منها ويدخل في الصلاة بدون نية، وإذا ركع إما يجعل رأسه تحت أو يجعله فوق، وهو ينبغي أن يجعل رأسه مساوي للظهر، بحيث إذا وضعت إناء على ظهرك سكن، لا تصوبه ولا ترفعه. وإذا ركعت تطمئن، وإذا رفعت لا تطمئن وأنت منحني. قال في البخاري حتى تعتدل قائما، تعتدل، تقم حتى تعتدل. وإذا سجدت تسجد على 7، الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وتبعد عضديك. من كثير منا إذا سجد يجعل مرفقه في فخذيه، هذا غلط، أبعدهم فاجيهم. وكثير منا لا يأتي بالطمأنينة، وإذا قرأ لا يقرأ صح. والصلاة 5 مرات في اليوم، وهذا تقصير واضح منا. من أراد أن يكون عنده سياج عن المعاصي فليهتم بالصلاة. أقول من أراد أن يكون عنده سياج حامل له بإذن الله عن المعاصي فليصلي صح، لأن ربنا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. ونحن نرى بعض الناس يأتي ويصلي ويرابي ويكذب ويغتاب ويفعل المعاصي الواضحة، نقول له هذا ما عمل الصلاة، هذا أتى بصورة الصلاة والصورة ليست الحقيقة. ما اهتم بالنية ولا اهتم بالخشوع ولا اهتم بالقراءة ولا اهتم بالركوع ولا بالسجود. إذن هو أتى بصورة الصلاة ولم يأتي بالصلاة. أما الذي يأتي بحقيقة الصلاة الله تعالى يبعده عن المعاصي ويغنيه. أكبر سبب للغنى المداومة على الصلاة. قال تعالى في آخر سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. بالله شوفوا إعجاز القرآن وجماله وجلاله. الصلاة تأخذ الوقت، وكل شيء في الدنيا بالوقت، كل شيء في الدنيا بالوقت. تريد أن تزرع وقت، تريد أن تجيب أولاد وقت، تريد أن تحفظ وقت، تريد أن تبيع وتشتري تحتاج وقت، تريد أن تصوم تحتاج وقت، تريد الحج تحتاج وقت، كل شيء في الدنيا بالوقت. والمال يحتاج الوقت، والصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، ومطالب بالوضوء قبلها وبالجماعة. إذا كل صلاة 24 ساعة، أقل ما تأخذ منك الصلاة 2.5 ساعة، هذا على أقل تقدير. هاي 2.5 ساعة يمكن تأخذ فيها نقود وتجمع مال. كأنه قال كيف نعيش وامرها لك بالصلاة واصطبر، كيف نعيش والصلاة تأخذ مني وقت؟ قال له لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يا سلام، الله ديننا دين رائع يا أحبتي. هذه الصلاة أمرها عجيب، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أنت تداوم على الصلاة وتأمر أهلك بها، الرزق يأتيك من الله، بس لا تجلس، لا بد أن تقوم بالأسباب، إما تبيع وتشتري أو تزرع أو تفتح محل، ما تنام، لا بد أن تقوم بالأسباب، لأن عدم القيام بالأسباب لا ينبغي تواكل. الله خلق الكون بقانون المسببات، قال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. نعم، ويؤتي الزكاة. إذن إقامة الصلاة لا بد منها. وللعلماء في الجماعة 4 أقوال، وكل قول قوي، أنها شرط في صحة الصلاة وهذا أضعفها مع قوتها، أنها فرض عين وهذا قوي جدا، أنها فرض كفاية وهذا قوي جدا، أنها سنة مؤكدة وهذا قوي جدا، كلها قوية. ولطالب العلم أن يرجع للأقوال وللنصوص ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. وكونها فرض عين يقويه الرجل الذي قال له أنا أعمى ولا قائد لي، فلما أذن له ناداه قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال له أجب، لا أجب، لا أجد لك عذرا. وقال لقد هممت أن أمر حطبا ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. والذين قالوا سنة مؤكدة قالوا صلاة الرجل في الجماعة تعديل صلاته مفردا ب27 وب25، والرجلان اللذان صليا في رحالهما قالوا صلينا في رحالهما. قال إذا أتيتما فصليا مع الناس. كل الأقوال لها أدلة وهي قوية، ولكن قال بعض السلف لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. ويؤتوا الزكاة، والزكاة معروفة بعضها حولي وبعضها عند الحصاد، وهي مبينة. ولو أدى أغنياء المسلمين الزكاة كما ينبغي لما بقي فقير، لأن الله قسم المال. لو أعطى الأغنياء الزكاة لتقلصت الفقراء وعدمت. نعم. وذلك دين القيمة، دين الملة المستقيمة، أو الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أعوذ بالله، في نار جهنم، اللهم إنا نسألك العافية. هذا كلام واضح ومعبر ومنبه. الدين ما فيه إلا اثنين، فيه اثنان، واحد في الجنة واحد في النار. فريق في الجنة من أراد أن يأخذ العصا من وسطها يضيع، أيوة، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.